ثم قال لا ريب فيه، وأشار إلى أن الأولى في الوقف أن يقف عند قوله لا ريب فيه، فيقف عند قوله فيه. من القراء من وقف عند قوله لا ريب، فيكون المعنى ذلك الكتاب لا ريب، ثم يقول فيه هدى للمتقين. والأولى والأعم والأشمل أن يكون الوقف بعد قوله فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، ولو وصل لكان المعنى أيضا صحيحا. ثم قال هدى، أي أن القرآن فيه هداية، أي هاد، وقوله هدى هذه صفة للقرآن. فلو قال فيه هدى، أيهما أبلغ، أن يقول هدى للمتقين أو يقول فيه هدى للمتقين؟ إذا قال هدى للمتقين كان أبلغ وأعظم، فالهداية صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هداية، فيكون كل ما في القرآن هادي.